يتصل بهذا الموضوع، كما نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينطبق عليه أو يصل به الحكم إلى الكفر الاعتقادي في العمل الأرض كذلك، فالذي لا يستحله فهو يعني نستطيع أن نسميه يعني مرتكب كبيرة، والذي استحله معروف أن له كفر اعتقادي بإذن الله. السؤال الآن، لكن الآن دعنا من الحاكم الذين يسمون أنفسهم السلطة التشريعية الذين يشرعون هذه القوانين اللي هي بعيدة عن قانون الله عز وجل، هل بمجرد فعل كذلك هذا يعدون أنفسهم أيضا خارجين من الدين؟ هو هذا المثال أو غيره يجب أن نطبق القاعدة السابقة، وهي حقيقة شرعية يعني ثابتة، من التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. قولهم هذا لا شك كفر، كفر لفظي، ثم ينظر إلى ما في قلوبهم، فإن اعتقدوا أن لهم سلطة التشريع انطبق عليهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والآية الأخرى أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء لا ينجون على الأقل ويقينا من الكفر اللفظي أو الكفر العملي، ثم قد يكون فيهم من وقع في الكفر الاعتقادي أو الكفر القلبي ومن لا يكون، وهذا طبعا ما في القلوب لا يعلمه إلا علم الغيوب، فإذا أفصحوا بذلك بألسنتهم كما نسمع في كثير من الأحيان الذين أو بعض الذين لا يصلون مثلا بخلاء كان الصلاة كانت بزمن مضى وانقضى، فهذا أفصح ما في قلبه فاستحق التكفير، ولا يجوز أن ينافق ولا أن يعامل ولا أي شيء. فهذا السؤال يدخل أيضا في هذا الميزان من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. يعني حتى أعضاء السلطة التشريعية كما نفس الحكم أيضا ينطبق عليهم، أعضاء السلطة هم أصلا يضعون القوانين. بلا شك بلا شك، لأنه كل المخالفات الشرعية لا فرق فيها من حيث أنها تحتمل أن يكون كفر اعتقاد أو كفر معصية. يعني بريء مثلا يأكل الربا، ليس الربا بأقل من أي معصية أخرى، لا سيما وقد حشر الرسول عليه السلام ذلك في الكبائر السبع. طيب، فهل يكفر آكل الربا ومدخل لكبيرة من الكبائر؟ نفس التفصيل بين أن يستحله عمليا فهذا مرتكب لكبيرة، وبين أن يستحله أيضا قلبيا فهذا ليس مسلما، فأي معصية توجب بهذا الميزان.